تموج التحايا بجيد السماء كيقد بهي كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالعقاء، فيا غيم جد وانتفض بالعقاء. يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نصرا من الشعر الأصيل وزيدي، قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيودي. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي، اقرأ فأمتنا تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود، اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي، اقرأ لينجلي القتام عن الذي أمسى أثير تخاذل وخدود، اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد، اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي، اقرأ ليسكت مضرب مترنح قتل الحياء على رنين. أفضل الأشياء كتاب الله المنزل على مختاره ومصطفاه، وكان علم القراءات لتعلقه به من أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا، فهو أولى ما تصرف فيه المهد الغوالي، وكان الإسناد فيه من مهمات الدين، وطلب العلو فيه قربة من رب العالمين، وأخذه عن أهله أكبر دليل على نجابة المرء وفضله، لذلك رغب فيه أهل العلم الأخيار واعتنى به أهل السيادة الأبرار، وكان ممن جد في تحصيل العلوم والبحث عما لها من منطوق ومفهوم، ولازم العلماء الفضلاء واختار صحبة الأماجد النبلاء، الأخ النجيب الفاضل الشيخ أحمد المصطفى النادي المغربي. ضاعف الله لي وله ولكم الأجور، وغفر لنا جميعا يوم البعث والنشور، فإنه قد التزم معنا في رحلة طويلة في هذه الغرفة المباركة، وقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره برواية ورش عن نافع من طريقي الشاطبية والتيسير بجميع وجوه هذه الرواية، وأخذ عني تحريرات القرآن الكريم على الأقوال المعتمدة لهذه الرواية من الشاطبية والتيسير بإسنادهما المعروف، وذلك حسب ما تلقيته عن مشايخ الأعلام الجهابذة الفهام، أسكن الله تعالى الجميع بحبوحة جنته وتغمدهم تعالى برحمته. وقد طلب مني الأخ الفاضل الإجازة وكتابة السند، فإني أشهد الله تبارك وتعالى وأشهد ملائكته وأشهد هذا الجمع المبارك أني قد أجزته أن يروي عني ما يجوز روايته قراءة وإقراء بالشرط المعتبر لهذه الرواية، وأن يقرأ ويقرئ من شاء ومتى شاء وحيث شاء في أي قطر حل فيه وارتحل وفي أي مكان أقام فيه ونزل. وقد أخبرته أني تلقيت القراءات السبعة من طريق الشاطبية، وأيضا الثلاثة من طريق الدرة، وكذا تلقيت العشر الكبرى من طريق الطيبة عن شيخي صاحب الفضيلة الشيخ إسماعيل بن عبد العال بن أحمد العزيزي الشرقاوي المصري المقرئ بالديار المصرية والديار اليمنية، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عنا وعن أهل القرآن خيرا. وأخبرني أنه تلقى القرآن الكريم بالقراءات السبع عن شيخه الشيخ جودة محمد سليمان، عن شيخه عطية إبراهيم بن خلف، عن شيخه الشيخ غنيم محمد غنيم، وهو عن شيخه الشيخ حسن الجريسي الكبير، وهو أخبره أنه تلقى ذلك عن العلامة المحقق الشيخ محمد بن أحمد المتولي، وهو عن الشيخ أحمد الدر الشهير بالتهامي، وقرأ التهامي على الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسلمونة، وهو على الشيخ العلامة المحقق الشيخ إبراهيم العبيدي. بهذا السند المتصل والمعروف والمشهور للعلامة المحقق الشيخ محمد بن أحمد المتولي بسنده المتصل إلى الإمام الشاطبي أبي القاسم ابن فيره ابن خلف ابن أحمد الرعيني الشاطبي المقرئ الضرير، وهو على شيخه الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل، وقرأ ابن هذيل على الإمام سليمان بن أبي القاسم الإمام أبي داود المقرئ، وهو على شيخه أبي عمرو الداني صاحب كتاب التيسير. قال الإمام الداني في كتابه التيسير في إسناده برواية ورش عن نافع: وأما رواية ورش فحدثنا بها أبو عبد الله أحمد بن محفوظ القاضي بمصر قال: حدثنا أبو محمد بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ورش عن نافع. وقال الإمام الداني: قرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقرئ بمصر، وقال لي: قرأت بها القرآن كله على أبي جعفر أحمد بن أسامة النجيبي، وقال: قرأت على ابن عبد الله النحاس، وقال النحاس: قرأت على أبي يعقوب يوسف بن عمر بن يسار الأزرق، وقال الأزرق: قرأت على ورش، وقال ورش: قرأت على الإمام نافع. وهو الإمام نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم مولى جعونة ويكنى بأبي روين، وأصله من أصفهان، كان إمام دار الهجرة وعاش عمرا طويلا. قرأ على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندب والزهري وشيبة وابن رمان وغيرهم. وقرأ أبو جعفر ومسلم وشيبة والأعرج على عبد الله بن عياش المخزومي، وقرأ الأعرج أيضا على عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقرأ ابن عياش وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت رضي الله عنهما، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب، وقرأ أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أمين الوحي جبريل عليه السلام عن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا وأوصي أخي النجيب الشيخ أحمد المصطفى النادي المغربي بما أوصاني به مشايخي مدى الدهر، بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وحفظ حدود الله تعالى، وتعظيم كتابه، وقيامه بوظائف خدمته وتجويده، وأن يبديه لطالبيه، وأن يعين عليه ذوي الرغبة فيه من طالبيه. وقد أجزته أن يروي عني هذه الرواية بوجوهها من الشاطبية والتيسير على ما يجوز لي بشرط التأمل والتثبت والمراجعة والإتقان والعرض عند الشك على أهل الذكر والعرفان، جعله الله تعالى من العلماء العاملين، وكفاه شر خلقه أجمعين. وأسأله أن يدعو لي حال قراءته وتلاوته، وأن يخصني بذلك في خلواته وجلواته بخالص نيته وعلانيته بحفظ الإيمان، فإني مفتقر إلى ذلك، والله أعلم بما هنالك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبارك عليكم شيخنا النادي هذه الختمة، ونسأل الله تعالى أن يتقبلها منكم، وأن يجعلكم من المقبولين. ومبارك لهذا الجمع الكريم حضوره لهذا الحفل ولهذا الختم، ونسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا جميعا من بركات هذه الختمة وأسرارها ونفحاتها وأنوارها، وأن يجعلها ختمة زاهرة عطرة علينا وعليكم وعلى من قرأها وصححها وسمع تلاوتها أو سمع بعضها أو حضر ختمها أو حضر الدعاء بعد الختم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وكل من أراد أن يشارك معنا بالكلمة الطيبة وبالنصيحة المسداة وبالتهنئة السارة لهذه الختمة ولأصحابها وللمسؤولين بها، فاللاقط لاقطكم والبيت بيتكم والحفل حفلكم. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من أجل هذه المجالس دائما أبدا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات أصحابها هؤلاء القائمين على أمر هذه الغرفة، والتي دائما تثمر أشجارا باسقات وثمارا يانعات وختمات عطرات. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أبدا من مثل هذه الختمات. تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بجميع مشاركاتكم حتى نخرج لصلاة الظهر عندنا. تقبل الله منا ومنكم، واللاقط لمن يكتب معنا رقم 5. نبدأ أولا بأستاذنا الحبيب الغالي شيخنا أبو حفصة، الذي دائما أبدا يكون في صدارة المشاركين والمهنئين والمباركين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له ختمه للقرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، وأن يوفق الجميع لمثل هذه الختمات، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب عمر، وحياكم جعل الفردوس الأعلى مثل متواكم متوى السامعين. مبارك عليكم شيخنا الحبيب عمر، إشرافكم على هذه الختمة الطيبة المباركة، وجعل في ميزان حسناتكم حسنات من تحبون. وأسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الختمة أن يغفر ذنبكم ويعيي مكانتكم في الدنيا والآخرة بكل خير، ويمتعكم بالصحة والعافية، ويبارك في جهودكم، ويبارك في أولادكم، ويبارك في أرزاقكم ويبارك في والديكم وفي كل من تحبون وما تحبون. وهي مناسبة أيضا أتقدم لشيخنا الحبيب نادي بأحر التهاني بهذه الختمة الطيبة المباركة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه وأن يعمل جوارحه لاستحضار هذه أصول هذه الرواية وفرشها، وأن لا يبخل بتعليمها لإخوته وكل من طلبها إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايا بجيد السماء كعقد بهي كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالأقرار، فيا غيم جد وانتفض بالأقرار. تموج التحايا بجيد السماء، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد، اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود، اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني. حياكم الله تعالى وبياكم. أحيى القائمة على الغرفة، صلى الله تعالى الكريم المنان العزيز الحكيم أن يتقبل منكم هذه الختمة، أجل في ميزان حسناتكم شيخنا عمر وشيخنا محمد، أن يرفع الله حفظك في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى التوفيق لشيخنا النادي، وبارك شيخنا النادي، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن تكون ختمة وتلو ختمة أخرى إن شاء الله بحول الله. اللهم يا رب العالمين، يا حي قيوم، يا علي يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العرش الكريم، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اجعلنا زيادة في الخير زيادة في الإسلام يا رب العالمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيا الله كل الحضور، تحيا الله أهل هذه الغرفة الطيبة المباركة، ومبارك عليكم شيخنا الحبيب هذه الختمة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم شيخنا الحبيب، وأن يبارك في شيخنا عمر، في شيخنا عمر وفي شيخنا محمد، ونسأل الله تعالى أن يبارك له في هذه المولدة الجديدة، ونسأل الله تعالى أن يشفي زوجته يا رب العالمين، وأن يبارك فيكما وعليكما وحواليكما يا رب العالمين، وصلى الله تعالى أن يبارك في أولادكم وفي صحتكما، ونسأل الله العلي القدير أن يجازيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل طيب المبارك وهذا الجهد الكبير، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم يا رحمن يا رحيم، ونبارك لأخينا شيخ النادي مبارك عليك أخي الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا خداما لكتابك العزيز يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قلوبنا عطشا إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد، كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير. حياكم الله شيخنا عمر، حيا الله شيخنا النادي، وبارك الله له في هذه الختمة المباركة، وصلى العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلها منه وأن يجعله من أهل القرآن العاملين العالمين العاملين. اللهم آمين يا رب، وأن يجمعنا وإياه وشيخنا محمد وشيخنا عمر وكل الحاضرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله من شيخنا النادي هذه الختمة المباركة. أسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات والديكم وميزان حسنات شيخنا عمر وشيخنا محمد وكل الحاضرين والحاضرات. اللهم أمين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ولقراءة القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. من انشغل عن ذكري من انشغل عن مسألتي بالقرآن الكريم أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضلي على سائر خلقي وفضل كلامي على سائر الكلام كفضلي على سائر خلقي. معنى هذا أن من انشغل بقراءة القرآن الكريم وهو خير الكلام فإن الله تبارك وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين لأنه انشغل بالله عن غيره وانشغل بكلامه عن غيره. فنسأل الله تبارك وتعالى لكل من يقضي وقته في مثل هذه الغرف النافعة والمفيدة أن يقضي جميع حاجاته وأن ينفس كروبه وأن يفرج همومه وأن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه. ونسأله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا بسنة نبي بقرآنه الكريم وبسنة نبيه الكريم إلى ديننا ردا جميلا وأن ينصرنا بهما على أعدائنا وأن يصلح بهما أحوالنا وأن يصلح بهما فساد قلوبنا وأن يطهر بهما نفوسنا وأن يزكي بهما أرواحنا وأن يرزقنا دائما أبدا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا خالصا متقبلا وأن يوفقنا دائما أبدا لما فيه حبه تعالى ورضاه وأن يكتب لنا بتلاوة القرآن السعادة في الدنيا والآخرة وأن يجعله لنا يوم القيامة شفيعا وألا يحرمنا جميعا من شفاعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا بيده الشريفة من حوضه الشريف شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يدخلنا بها في رحمته وبرحمته في عباده الصالحين وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وكما جمعنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة في رحاب القرآن الكريم نسأله أن يجمعنا في غرفات الجنات وأن يجعلنا فيها من المرتلين للقرآن والمرتقين به درج الجنان وأن يجعلنا في رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار الكرام الأبرار وسلم يا ربنا أعيش بلحظتي مسرور أحلق في سما الأفراح وأضحك دون أي شعور ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن وهمي عن سما ينزاح كلام الله في قلبي ونور بدنيتي وضح أبي أرقى جنان الخلد وتاج الوالد وشاح أبي الفردوس يا ربي هناك هناك أنا أرتاح. ألا يا الله وافقني بدنيا كلها فرح، بدنيا كلها فرح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أريد أن أغتنم الفرصة لكي أشكر شيخنا عمر وشيخنا محمد على إشرافهم على هذه الخدمة، وعلى صبرهم علينا، وعلى سعة صدرهم، ونعتذر منهم على كل ما بدر منا من كلمات أو أخطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنهم. وأيضا أغتنم الفرصة لكي أدعو مع كل من طلب الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورهم وأن يبلغهم أمانيهم. وهنا أيضا شيخنا إذا أذنتم لي أغتني الفرصة، وهذا أعتبره تقصير مني أو تقصيرا مني، لما دعوت في الختمة ولم أدعو، وهذا تقصير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا أو يبعد عنا الشيطان إلى شخصين حبيبين على قلبي. نعم، نسيان، ولكن لا يجب أن ننسى مثل هذه الأشخاص. إلى شخصين حبيبين على قلبي شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى أن نفترق إلى أن نلتقي في الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهما أبي رحمه الله مصطفى نادي، وأختي رحمه الله حسناء نادي. أسأل الله سبحانه وتعالى، أبي توفى قبل سنة وأختي قبل 5 سنوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الجنة وأن يرزقهما الحسنى وزيادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لهما في قبرهما ويكرم نزلهما ويدخلهما الجنة إن شاء الله بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتهما وأن يدخلهما الجنة. أسأل يا ربنا إن كانا محسنين فزد في إحسانهما، وإن كانا مسيئين فاللهم اغفر لهما وتجاوز عنهما سيئاتهما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الأبناء الصالحين الذين يوفقون إلى الدعاء لوالديهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بين الأشياء الثلاثة التي تبقى بعد الموت هي ولد صالح يدعو له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون صالح، أن نكون صالحين كي نوفق للدعاء لأبوينا. فكما قال العلماء بأن من أراد أن يعرف نفسه هل هو صالح أم لا فليعرف، فليرى نفسه في موضع دعائه لأبويه. الموفق هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الدعاء لأبويه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الحسنى وزيادة، وأن يرزقنا والحاضرين كذلك الحسنى وزيادة. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قارئ القرآن لا تركن إلى مدح العباد ومنطق التمجيد، قل للذين تنكبوا درب الهدى جهرا ولم يستمسكوا بعهودي، قل للطغاة ومن مشى في ركبهم من طامع ومنافق ومريد، إن الذي منع الحرام هو الذي شرع الحلال لنا وكل مفيد. هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وتليد، قرآننا جسر النجاة لنا بما يحوي من وعد لنا ووعيد، أفتؤمنون ببعضه وببعضه تتهاونون. فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء. فيا صحبتي والإخاء نشيدي فشدوا الوثاق لنحي الرخاء، وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغرف منا بعنا بارتواء. قلوب كنقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقاء، فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نرسو بشط الوفاء. تعالوا تموج التحايا بجيد السماء كيقدم بهي كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعقاء فيا غيم